أسأل الله إليك. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى ورضي عنه: باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حدثنا أبو مصعب المديني قال: حدثنا أبو مصعب المديني وأحمد بن أبي بكر قال: حدثنا مالك بن أنس عن زياد عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. نعم. حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. وقد أخرجه الشيخان بهذا المعنى، يقول صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة ما سواه إلا المسجد الحرام. وفي لفظ آخر في غير الصحيحين: فإن صلاة فيه خير من ألف صلاة، من مئة ألف صلاة، يعني المسجد الحرام. هذا فيه فضل صلاة المسجد الحرام وفي مسجد عليه الصلاة والسلام، وأنها مضاعفة. وهكذا الحسنات والأعمال الصالحة كلها تضاعف، لكن لا يعلم قدر مضاعفتها إلا الله. أما الصلاة فجاء بيانها: مئة ألف في المسجد الحرام وفي مسجد النبي خير من ألف صلاة ما سواه. أما الصدقات والتسبيح والتهليل وغير ذلك فهي مضاعفة، لكن لا يعلم مضاعفتها إلا الله، لا لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم قدرها. وهكذا المعاصي تضاعف من جهة الكيفية في المسجد الحرام وفي المدينة، في مكة والمدينة، من جهة الكيفية. أما العدد لا، السيئة بواحدة، لكن سيئة في المسجد الحرام في مكة أو سيئة في المدينة أعظم في الإثم من سيئة في الطائف أو في مصر أو في الرياض أو في كذا أو كذا، من جهة الكيفية. فالواجب الحذر على من كان هناك أشد حذرا مما يكون في غير ذلك، ويشرع لمن كان في مكة والمدينة الاكثار من الصلاة والعبادة والأعمال الصالحات، لأنها تضاعف، فله خير عظيم. وليحذر المعاصي فإن شرها عظيم، حتى الهم، حتى الهم بالمعصية في مكة يعاقب به، الهم الذي يعفى عنه في غيرها يعاقب في مكة. قال تعالى: ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. نسأل الله العافية، مجرد الإرادة، نسأل الله العافية. نعم. أحسن الله إليكم. لو رغب الرجل فهل يجاور في مكة عن المدينة؟ مكة أفضل، مكة أفضل ثم المدينة. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لهذه لساكنيها يعني، يستثنى من هذا مكة، لأن قول صلى الله عليه وسلم: أنت أحب أرض الله إلى الله، صرح بها عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليك. حديث: اللهم اجعل ما بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة والأجر. هذا صدقات والأجر، نرجو أن الله أجاب دعوته، نرجو أن الله أجاب دعوته. نعم. أحسن الله إليك. حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. حدثنا إسماعيل بن أسد قال: حدثنا زكريا بن عدي قال: أنبأنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. الله. وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه. الله الله، هذا من فضل الله جل وعلا. الله أكبر. نعم. المسجد الحرام ولا كل الحرام؟ كل الحرام. نعم. ما دخلت الحدود. نعم. الله أكبر. نعم. سنده جيد. نعم. الله أكبر. نعم. اللهم المستعان. نعم. باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس. حدثنا إسماعيل بن عبد الله الرقي قال: حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا ثور بن يزيد عن زياد بن أبي سودة عن أخيه عثمان بن أبي سودة. حدثنا ثور بن يزيد مش بعده. حدثنا ثور بن يزيد عن زياد بن أبي سودة عن أخيه عثمان بن أبي سودة عن ميمونة رضي الله تعالى عنها مولاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: قلت يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس. قال: أرض المحشر والمنشر، ائتوه فصلوا فيه فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره. قلت: أرأيت إن لم أستطع أن أتحمل إليه؟ قال: فتهدي له زيتا يسرج فيه، فمن فعل ذلك فهو كمن أتاه. وش بعد شو رايح؟ ثور بن يزيد اللي بعده. ثور بن يزيد قال حدثنا ثور بن يزيد عن زياد بن أبي سودة. شوف التقريب، زياد بن أبي سودة وأخوه شو اسمه؟ عثمان. عثمان بن أبي سودة الظاهر ضعيف، والمعروف في هذا أن صلاة المسجد بيت المقدس بخمسمائة صلاة، هذا أحسن ما ورد في ذلك، صلاة فيه بخمسمائة في مسجد الأقصى. أما هذا الحديث بهذا السند ضعيف، في حاشية عليه. نعم. قال في الزوائد: روى أبو داود بعضه، روى أبو داود بعضه وإسناد طريق ابن ماجه صحيح. رواه في الزوائد، روى أبو داود بعضه وإسناد طريق ابن ماجة صحيح. وإسناد حديث ابن ماجة صحيح. نعم. ورجاله ثقات، وهو أصح من طريق أبي داود، فإن بين زياد بن أبي سودة وميمونة عثمان بن أبي سودة، كما صرح به ابن ماجة في طريقه، كما ذكره صلاح الدين في المراسيل، وقد ترك في أبي داود. ليس بذلك، مو بالظاهر، مثله فيه نكارة ومخالف الأحاديث الصحيحة، تصحيحه في نظر. هذا زياد ايش؟ زياد عليه. نعم. زياد بن أبي سودة. خلاص حاضر. زياد بن أبي سودة المقدسي أخو عثمان، ثقة من الثالثة، أبو داود وابن ماجه. شوف عثمان، هذا عثمان. عثمان ابن أبي سودة المقدسي ثقة من الثالثة، البخاري في الأدب وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وش أول السند؟ حدثنا صلى الله عليك. حدثنا إسماعيل بن عبد الله الرقي قال. إسماعيل بن عبد الله الرقي. نعم. قال حدثنا عيسى بن يونس. قال حدثنا ثور بن يزيد. شوف إسماعيل بن ثور بن يزيد معروف الكلاعي، لا بأس به، قد عليه من رجال البخاري ثور، وفيه نظر يحتاج الشيخ سلطان سم تتبعوا له، تجمع ما جاء فيه. هذا حديث بسلا ميمونة، هذا أقول تجمع طرقه. نعم. إن شاء الله. أنا نعرف الذي أذكر بهذا أن أحسن ما ورد في هذا 500، 500 صلاة فيه ب500. خلاص. لكن على كلها تجمع الطرق في هذا الشيء، سلطان يقوم بلازم إن شاء الله. الطرق فيما يتعلق بيت المقدس. نعم. النبي سودة المقدسي عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم وأخيه عثمان عنها وعن سعيد بن عبد العزيز ثور بن يزيد والثقة بن حبان، له حديث واحد عندهما أبو داود وابن ماجه. بس. هذا إسماعيل. نعم. إسماعيل بن عبد الله بن خالد بن يزيد العبدري، أبو عبد الله أو أبو الحسن الرقي السكري، قاضي دمشق، صدوق نسب لرأي جهم، من العاشرة مات بعد الأربعين. نسب لرأي جهم. رأي جهم نسب لرأي جهم. نعم. هي المقصود محل النظر زياد وأخوه، أبو محل النظر زياد وأخوه. نعم. ظاهر ما لهم إلا الحديث الواحد محل النظر. نعم. نعم. ما في شك مكة أفضل بلا شك، وإذا جمع بينهما ذهب مكة زار مكة وزار المدينة خير إلى خير، ومن صبر على أوائلها وشدتها مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: من صبر على أوائل المدينة وشدتها كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة، صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. نعم. من مكة ثم المدينة مكة أفضل ثم المدينة. نعم نعم بعض الناس يعني لا يذهب الى المدينه مطلقا ويقول هي مكه افضل. لا ياخذ فضل هذه وفضل هذه, يجمع بين الفضلين, يزورها ويصلي في المسجد صلى الله عليه وسلم. نعم. اقامه عبد الله بن عباس في الطائف. نعم. الله اعلم, لها اسباب والله اعلم. نعم سم. احسن الله اليك. حدثنا عبيد الله بن الجهم الانماطي قال حدثنا ايوب بن سويد عن ابي زرعه السيباني يحيى بن ابي عمرو قال حدثنا عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لما فرغ سليمان بن داود عليه السلام من بناء بيت المقدس سأل الله ثلاثا: حكما يصادف حكمه, وملكا لا ينبغي لأحد من بعده, وأن لا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أما اثنتان فقد أعطيهما, وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. الله. حدثنا عبيد الله بن الجهم الأنماطي قال حدثنا أيوب بن سويد عن أبي زرعة السيباني يحيى بن أبي عمرو. نعم. قال حدثنا عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. الحشي أحسن الله إليك. قال في الزوائد اقتصر أبو داود على طرفه الأول من هذا الوجه دون هذه الزيادة وأن لا يأتي هذا المسجد, ورواه النسائي في الصغرى من هذا الوجه عن عمرو بن منصور عن أبي مسهر عن سعيد عن أبي مسهر عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن بريد عن أبي إدريس الخولاني عن ابن الديلمي به. وإسناد طريق ابن ماجه ضعيف لأن عبيد الله بن الجهم لا يعرف حاله, وأيوب بن سويد متفق على ضعفه. انتهى. بس نعم. اللهم استعان. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال صلى عليه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. اللهم صل. وهذا متفق على صحته بين الشيخين. نعم. اللهم صل. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا يزيد بن أبي مريم عن قزعة عن أبي سعيد عن قزعة نعم عن أبي سعيد وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: إلى المسجد الحرام, وإلى المسجد الأقصى, وإلى مسجدي هذا. اللهم صل على محمد. معناه لا تشد طلب القربة إلا لها المساجد الثلاثة, أما شدها للتجارة أو غيرها لا بأس, لكن لا تشد الرحال لأي مكان للقربة إلا لهذه المساجد الثلاثة, أما شدها للبيع والشراء والتجارة أو زيارة الأقارب أو غيرها لا بأس بهذا, وهم داخل بهذا. نعم. نعم. لا في بأس كله. ما المقصود أنه شد الرحال المكان يعظمه غير الثلاثة, أما شد لمقصد آخر غير مكان يعظمه فلا بأس. نعم. يقول ثالث الحرمين. لا ثالث المسجدين, لأنه مو بحرم, هو مسجد الأقصى ليس بحرم, يقال ثالث المسجدين. نعم. أحسن الله إليك. الدفن في المسجدين يا شيخ ما يجوز الدفن في أعوذ بالله. الدفن في مكة والمدينة هل له ميزة؟ الدفن في المساجد ما يجوز. لا الدفن في مكة والمدينة لا بد, يدفن أهلها اللي فيها لا ينقل إليها أحد, يدفن فيها من فيها فيها, أما النقل إليها ما لها حصل. نعم. نعم. ولو أوصى أحد بذلك الله لا تنفذ الوصية, لا ينبغي تنفيذها. نعم. أحسن الله إليك. يعني الفتح باب شر. نعم. نعم. باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء. بركة سم. إذن شد الرحل لزيارة أو للتعزية حفظك؟ ما في بس مهم مكان هذا قربة من هي شد الرحال لمكان يعظمه ما عدا ثلاثة. أما شد الرحال لمقصد آخر للتعزية لصلاة الرحم للتجارة لأشباب الأخرى لا بس.